نحن دائما مع سيرة الحبيب، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وفي اللقاء الماضي تحدثنا عن فشل جبهة المشركين في محاولة إزاحة الحماية القانونية التي كانت توفرها قريش لرسول الله وللدعوة، فلم تستطع قريش أن تزيح أبا طالب وبني عبد المطلب وبني هاشم، أن تزيحهم في حماية النبي، فظلوا أوفياء وهم مشركون، أغلبهم مشركون، للدفاع عن رسول الله. فاستفاد النبي من هذه التناقضات التي يوفرها مجتمع المشركين. وهذه رسالة إلى كل الدعاة، أنهم ينبغي أن يكونوا عالمين بواقع الذي يتحركون فيه، لكي يعملوا على الاستفادة من تناقضات الواقع، بحيث يستفيدون من كل نقطة يمكن أن تعينهم في الدعوة إلى الله مهما كانت صغيرة. ثانياً، لقد حاول المشركون أيضاً أن يشوهوا دعوة رسول الله في خارج مكة، فلجأوا إلى حملة دعائية لتشويه رسالة الإسلام ونبي الإسلام، فاجتمعوا على كلمة واحدة، وهي أن محمد ساحر، وأن ما يأتيه ما يأتي به هو سحر يفرق به بين الزوج وأهله وبين الوالد وولده، فكان لزاما على رسول الله أن لا يبقى منزويا مستسلما لهذه الدعاية. فقام بدعاية مضادة بالوسائل البسيطة التي كان يمتلكها، كان يغتنم أيام الحج فيخرج خارج مكة فيلتقي بالوفود صلى الله عليه وسلم ويصحح هذه المعاني. وقد فشل المشركون فشلا ذريعا في تشويه دعوة الإسلام، ونجح رسول الله في أن يجد له دعاة بل وأرضا يمكن أن تستقبل الدعوة. وقد ذكرت الجمعة الماضية مجموعة من غفار ودوس طفيل وضمام الأزدي ومجموعة تحدثنا عنها، كلهم أسلموا رضي الله عنهم وأرضاهم. اليوم سنتحدث عن الأسلوب الجديد الذي سينهجه المشركون لصد النبي عن الدعوة حينما فشلوا في إزاحة ما يسمى الإطار القانوني والحماية القانونية في الداخل، وفشل الدعاية لتشويه الدعوة في الخارج. فشلوا في تشويه الدعوة في الخارج، وفشلوا في إزاحة الحماية القانونية في الداخل. فشل. ماذا سيصنعون؟ تتفتق دائما أذهانهم عن وسائل جديدة للصد عن سبيل الله ولمحاربة دعوة الحبيب، صلوا على الحبيب. والوسيلة طبعا هي الاستهزاء والسب والشتم والأذى. ولذلك كان أول ما أنزل على رسول الله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إذا كنت تنذر وتدعو إلى الله فاصبر لربك، اصبر لله، اصبر وما صبرك إلا بالله. عليك أن تتزود بزاد الصبر، فإن عاقبة الصبر نصرا وفرجا وتمكينا ورفعة وعزة وفتحا ونصرا، كل النتائج الطيبة هي أثر من آثار الصبر. في نفس الآية الأولى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أول ما أنزل هو أمر النبي بعد القيام بالدعوة بالصبر، لأن الدعوة إلى الله مقرونة بالصبر، فمن لم يتزود بزاد الصبر لا يمكن أن يكون داعية إلى الله. سيعترض سبيلك من يستهزئ بك، ومن ينتقص من قدرك، ومن يكيد لك، ومن ينافقك، ومن يخادعك، ومن يمكر بك، ومن يسيء إليك، ومن يهجم عليك، ومن يهجم على أولادك، ومن يحاول أن يأخذ مالك. كل شيء مستباح، كل شيء عند الدعاة مستباح من قبل أعداء الدعوة، يستعملون ذلك للضغط عليه ليترك الرسالة، ليترك الدعوة. إما أن تنحاز إلينا فخذ ما شئت، وإما أن تواصل الدعوة فلن يسلم شيء عندك، ابتداء من عرضك إلى آخر ما تملك. لذلك سيتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للأذى في بيته، في زوجه، في أهله، في عرضه، في شرفه، في رسالته، في كل شيء، في كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوذيت في الله ولم يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد مر علي الشهر أنا وبلال وليس معنا ما يأكله ذو كبد الرطبة إلا شيئا يسيرا تحت إبط بلال. يا الله، يصور ما ناله من البلاء بكلمات جامعات. اسمع لك، لا، إني أوذيت في الله. الله، ولم يؤذ أحد. ما معنى أي لم يؤذ أحد في العالمين مما مثل ما أوذيت به؟ بقي مور الكلام بشكله: إني أوذيت في الله وما لم يؤذ أحد، لم يؤذ أحد مثل ما أوذيت. سيد النبي ما كانش الدعوة نتاعه شعارات، كان يعرف ذلك. وإني أخفت في الله، خوفوه، سنرى هددوه في عرضه، في ماله، في كل شيء. وأخفت في الله وما يخاف أحد، أي لم يخوف أحد في الله في العالمين من آدم إلى قيام الساعة مثل ما أخيف رسول الله. كل أنواع التخويف إلا وسلكوها مع رسول الله. ويمر إلى نوع آخر من البلاء والأذى، فيقول: يمر علي الشهر بأيامه ولياليه وليس عندي أنا وبلال ما يدخل إلى جوف ذي كبد الرحمة. جوع كثير، أجيع في الله، وعطش في الله، وأخيف في الله، وأوذي في الله. كل ذلك، يمر الشهر وليس عندنا شيء إلا أمرا يسيرا تحت إبط بلال. يعني بلال كان اسمه، كان هو اللي كيصرف له، كان صاحب بلال، كان صاحب تموين تاع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يقوم بالمحافظة على قوت رسول الله. يعني القوت تاع النبي كان عند بلال، معناه أنه ما كانش يستأثر بذلك القوت القليل، كان يقتسمه مع بلال رضي الله عنه وأرضاه. وسنعرض لبعض هذه الصور، وصور الأذى كثيرة، وسنبدأ إن شاء الله ببعضها. علاش؟ لتأكيد ما قلناه، أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فكلما قوي إيمان العبد كلما اشتد بلاؤه، وإنما يبتلي الله العبد على قدر إيمانه، فكلما كان في إيمان العبد قوة كلما كان الابتلاء على قدر قوة إيمانه يشدد عليه، وكلما كان في إيمانه رقة كان الابتلاء على قدر إيمانه، حتى يمشي المؤمن على وجه الأرض وليس عليه خطيئة يكفرها الله بالبلاء في الله. هذه واحدة. ثانيا نذكر هذا النوع من البلاء علاش؟ ليعرف كل سالك في طريق الدعوة أنك لست خيرا من رسول الله. فإذا كان النبي خير من مشى على الأرض أوذي في الله وأخيف في الله وجوع في الله وعطش في الله، فكيف ترجو أنت لنفسك السلامة؟ إذا كان خير خلق الله أوذي، فمعناه أنك إن كنت تدعو إلى الله وأوذيت وزودر لا تستغرب، أمر عادي طبيعي. واسمه الأمر غير الطبيعي والأمر العجب إن كنت تسير في طريق الدعوة ولا تؤذى. فإن كنت تسير في طريق الدعوة ولم تؤذى زيد واسمه خسكدير فصحح إيمانك، فلربما كنت مداهنا ربما كنت منافقا، لأن الحق يكرهه أكثر الناس وأكثرهم للحق كارهون. تعرفوا سيدي ربي سيدي ربي اللي خلق ورزق ومع ذلك الناس تسبوا وبغالهم غير الخير، يؤذون الله ويسبون الله ويؤذون ويقولوا فيه كلام كبير، هذا سيدي ربي وعنده في كل 1999 كافرين منه يدخلوا جهنم، سيدي ربي عنده واحد في 1000 وذاك واحد في 1000 ذاك الواحد فيه المسلم المقصر والمسلم العاصي والمسلم اللي يدخل جهنم والمسلم المكفس، هاو في عاد المؤمن والمؤمن فيه المؤمن المقصر وعاد فيه المحسن عاد فيه المتقي عاد فيه الشاكر عاد فيه الأنبياء عاد فيه الرسل عاد فيه أولي العزم، بهذه الطبقات يعني ذاك واحد في 1000 بمسلميه ومؤمنيه ومحسنيه ومتقيه وشاكريه وأنبيائه ورسله وأولو العزم من الرسل هو هذاك الواحد في 1000، هذا سيدي ربي. هذا الناس اللي كيجيبوا 99.99% عندنا احنا في الانتخابات كيف ضحكوا عليها الناس بزاف، باش تعرف العلامة نتاع التخلف نتاع شي بلاد منين تصيب الصناديق نتاع المقتراع ديال الرؤساء فيها 99.99 يقولوا ربي وعنده واحد في 1000 ربي اللي خلق وانت عندك 100%، شكون انت؟ انت ما تخلق ما ترزق وعندك 100%، هذا حماق، هذا هو الحماق. يضحكوا الناس يبقوا يضحكوا قول لهم 100%، وكي دار هذا كاع الناس تسبوا ظل تسبوا كارهاتوا يقول لك عندي 100%، انا الشعب انا العزة الناس مستعدون للتضحية بارواحهم من اجلي. اللي ما قالش تا ربي، ربي قال لك واكثر الناس للحق كارهون، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض، الناس تعبد اهواءها. اذا النقطة الاولى اشد الناس بلاء الانبياء، النقطة الثانية انك ان كنت تسير في طريق الدعوة تستغرب ان لم تصب بالابتلاء، اما اذا كنت ممن يصيبه نصيبه من الابتلاء فذلك دليل على أنك على الطريق وعلى السنة. واحد يسبك واحد يستهزئ منك واحد يصغرك واحد يكيد لك، هذا أمر طبيعي وعادي، لأن الكافر لن يتركك أبدا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وودوا لو تكفرون أن يتمنون من أعماق سويداء قلوبهم أن تكفروا كما كفروا، إن هم يسعون لذلك فلا يرضون أبدا أن تحمل رسالة الإسلام. الصورة الأولى من الإذاعة مع من؟ أشد من آذى رسول الله. شكون هو الأفراد؟ شكون هو؟ قولوا لي بالميزان تمام. أشد من آذى رسول، شكون هو؟ شكون هو؟ شكون هو؟ يقول فرعون هذه الأمة أبو جهل. أعقل عليها هذا النميرو، أعقل على هذا النميرو، أبو جهل عمرو بن هشام كان رجلا قويا صاحب شكيمة شديد البأس مطاع في قومه، حتى لقد طمع النبي في أن يسلم فكان يرفع يديه ويقول اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمر بن الخطاب وعمرو بن هشام، كان يرى فيه الرجولة، الشهامة، الشدة، الشجاعة، كانت فيه مواصفات يموت على الكلمة، لا يتراجع، لا يتراجع، ولكن سبقت الحسنى لعمر، فكان نصيب عمر من دعاء النبي النصيب الأوفر، فنصر الله الدين بسيدنا عمر، وكان العمر الآخر من أشد الناس بلاء للمسلمين ولرسول الإسلام. ذات مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة، فقال للمشركين في نادي الدندوة حيث يجتمع المشركون، لا زال مذمم، يعني محمد كانوا يسمونه مذمم، لا زال هذا الرجل محمد يعيب آلهتنا وينتقص منا، ولا زال يعثر وجهه هنا وأنتم تنظرون، أن يتجرأ محمد وهو يعيب آلهتنا ويسفه أحلامنا ويأتي مع ذلك لكي يعث، ما ليس جد، يقول يعثر وجهه ونحن ننظر ونسكته نخليه يجي يسجد. واللات والعزى، يقصد واللات والعزى، لئن رجع محمد فعفر وجهه ونحن ننظر لذهبت إليه ولوضعت قدمي على عنقه ولعفرت وجهه في التراب. بغي يخلي حتى يسجد ويمشي يطلع له على عنقه صلى الله عليه وسلم ويعفر وجهه في التراب. اسمع سيدي، اسمع سيدي وحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمنا له من الأذى. هذه غير صور بسيطة. يا الله. فجاء النبي صلى الله عليه كما كان يأتي دائما على عادته، فصار يصلي فسجد، فخرج إلى، قال له وهو اللي كنت تحلف تقول والله لئن جاء محمد فعفر وجهه لتطعن بقدمه على رقبته ولا تعفرن وجهه في التراب. ها وجه يا نظله أرن الرجل ديالك. فقام أبو جهل مهرولا كالمجنون يسعى في اتجاه الحبيب الساجد بين يدي ربه وهو يريد أن يطأ بقدميه على عنق رسول الله. قطع الله عنقه، وقد قطع الله عنقه في غزوة بدر، قطع الله عنقه. فلما اقترب من سيدنا رسول الله وهو ساجد رجع، فاجأ الناس وهو يرجع القهقرة ويصرخ ويصرخ، قالوا ما لك؟ ألم تكن قد أقسمت باللات والعزى أنك إذا رأيت محمدا يعفر وجهه في التراب لتطعن بقدمك على رقبته؟ ما الذي حدث؟ قال ألم تروا ما رأيت؟ إنكم ما رأيتم ما رأيت، إنكم لم تروا ما رأيت، لقد كان بيني وبين محمد خندقا من نار، نيران تلتهب، فلو تقدمت خطوة لاحترق وجهي نارا. جئت لوجه يسجد لرب العالمين لكي تطعه بقدمك يحرق الله وجهك. يا الله. فقال رسول الله معلقا على هذه الحادثة: لو دنا مني وأنا ساجد لتخطفته ملائكة الرحمن عضوا عضوا. الله الله الله. يا من يؤذي الحبيب، لو اقترب، لو دنا لتخطفته الملائكة عضوا عضوا، يفتتون يقتلعون أعضاءه عضوا عضوا. سبحانك يا ربي سبحانك. وذات مرة أراد أبو جهل أن يقتل محمدا، قرر أن يقتل رسول الله. قالوا إذا جاء فسجد أحمل صخرة ثم أقترب إلى النبي وأرذخ رأسه بالحجر اقتله. يا الله. هذا قال ما بغيش يحشم، ولكني كان مصمم، كان يظهر العداوة لرسول الله واضح. هذا الناس اللي يوريو لك العداوة مزيانين، راه باين ماشي شيء. ذاك أبو جهل كان واضح في عداوته مع رسول حتى النهاية. لا إله إلا الله. فجاء النبي فسجد، فحمل صخرة وراح في اتجاه النبي لكي يرضخ رأسه بالحجارة. فلما اقترب من النبي وهو ساجد ألقى الحجر ورجع فارا لا يلوي على شيء. ما لك يا أبا جهل؟ هذه زوج مرات كسرت لك، ما الذي وقع؟ قال: حينما اقتربت من محمد صلى الله عليه وسلم إذا ببعير، بعير قد فغر فاه، حلف منتهى، فغر فاه وتقدم إلي يريد أن يلتهمني، فما نجوت منه إلا بسرعة قدمي حينما أطلقتها للريح، أعطيت رجلي للريح هربت. لو كان ما هربتش لالتقمني هذا البعير. فعلق النبي صلوا عليه على هذا الحديث فقال: لو تقدم زيد لقصمه جبريل عليه السلام. الله. المرة الثالثة، المرة الثالثة هذا من أبو جهل. أبو جهل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو جهل جاء إلى رسول الله وقال: لا، أنت الذي تقول كذا، أنت الذي تقول كذا. ما معنى تقول كذا؟ أنت الذي تعيب آلهتنا، أنت الذي تسبنا، أنت الذي تسفح. قال: أنا أقول ذلك، نعم أنا أقول ذلك، نعم أنا أقول ذلك، نعم أنا أقول ذلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيبه، جرأ وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن الرعب دخل إلى قلبه فتولى وهو يقول: إنك تعلم يا محمد أنني أكثر ناد في قريش، أنا أنتمي زيد إلى أكبر نادي في قريش، نادي أنا اللي عندي الأتباع بزاف، وش هادشي كديروا لي هي أنا؟ أنا عندي أتباع بزاف، يخيفه بي أتباعي، زعما أنا غير ما هضرتش، لو كان نصرخ كيجيو 100، يخوفه بنادي. النبي صلى الله عليه وسلم رابط الجأش صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله قوله تعالى: كلا لئن لم ينتهي. وكثرت بزاف، كثرت يا أبا جهل بزاف. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. واسمه يا الناصي الجبهة. وعلاش قال الجبهة؟ لأن القرارات حينما تتخذ تتخذ في الجهة. انت دائما كتتخذ القرار نتاع الاعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منين يصدر القرار هنا ستؤخذ منه. نشفع بالناصية، كي دارت الناصية نتاع كاذبة خاطئة، كاذبة ومكذبة، مكذبة للحق، خاطئة، خطاعة، كاذبة خاطئة. سندعو الزبانية، لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. انت الآن تهدد محمد بناديك، انت اكثر الناس نادي، ادعو ناديك، خلي محمد ضرب وحده قاعد. انت الآن تتحجج بكونك زيد عندك اتباع بزاف، محمد اسدي ما عندوش، عنده اتباع مستضعفين تعذبونهم، يا الله الغالهم، فليدعو ناديه. ماذا تنتظر؟ محمد عدوك وانت عدو محمد، ماذا تنتظر لكي تنفذ تهديدك؟ هل بقي لك شيء تهدد به؟ ما تهددش، خدم، نعرفك انت راجل عندك ناصيه، عندك النيف، عندك الشده، عندك العداوة الصريحة، يلا دير نادي. قال سندعو الزبانية، سندعو الزبانية، جيب النادي نتاعك. ألم ترى حينما هجمت على محمد وأردت أن تقتله كيف جاءت ملائكة الرحمن لكي تلتقمك؟ أرأيت حينما ذهبت لكي تضع قدمك على رقبة النبي وهو ساجد وقد قال النبي لو لم يتراجع لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. سندعو الزبانية، كلا لا تطاع، سجد واقترب يا محمد، لا يخوفنك أحد، استمر في سجودك وفي قربك من الله تعالى سبحانه. هذا أبو جهل، محاولات كثيرة، إما أن ينفذها هو زيد وإما أن يأمر الآخرين بتنفيذها. ما رأيتم أذن لحق بالنبي صلوا عليه إلا كان منفذها أبو جهل، وإلا يكون مدبرها. هو إما ينفذ يدبر وينفذ، صاحب الناصية، صاحب إصدار القرارات الكاذبة الخاطئة، إما أن يقوم بتدبيرها وتنفيذها وإما أن يقوم بتدبيرها ويوكلها إلى غيره لينفذها. وذلك سمي فرعون الأمة، فرعون الأمة. حتى لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كان هو صاحب تجيش الجيوش لقتال النبي في بدر، وحتى لما رأى النبي أن بعض هؤلاء المشركين بدأوا يقتنعون أنه لا مصلحة له في قتال محمد يتركوا شأنه مع الآخرين، فإن انتصر فنصرته نصرة للعرب وإن انتصروا عليه كفتهم تلك الأمم محمدا، كان غادي يقول. قال لهم أبو جهل لا، واللات والعزى لا نرجع حتى نرد بدرا فننحر الجزور وتغني علينا القيان ونشرب الخمر وسنذكر أبد الدهر. هو الذي حرض، حتى كانوا الناس غادي يوليوا، لكن هو الذي حرضهم لكي يستمروا حتى وقعت تلك الغزوة، غزوة بدر، بسبب إصرار هذا الرجل، هذا الفرعون، فرعون الأمة، في عداوته. راكم تعرفوا حينما سقط صريعا في غزوة بدر من الذي قضى عليه؟ شكون؟ شكون اللي قضى عليه؟ شكون اللي قضى على أبو جهل في غزوة بدر؟ شكون اللي قضى عليه؟ ها؟ ها؟ ماش قاعد نسمع شكون؟ ها؟ يوسمعوا حينما كانت جحافل الشرك 1000 واحد مع 300 واحد وقد اصطدمت، ثم تواجه الجيشان. عبد الرحمن بن عوف يلتفت عن يمينه وإذا بشاب صغير طفل 14 عام ولا 15 عام يسمى معوذ بن عفراء. قال له يا عم يا عم يا عم. قال له مالك؟ قال أين هو أبو جهل؟ هذا من الأنصار ما يعرفش أبو جهل. قال له وما شأنك بأبي جهل؟ قال سمعت أنه أشد الناس أذى لمحمد حبيبي. قال وماذا تفعل به لو رأيته؟ قال لا يفارق بصري بصر حتى يموت الأعجل منا. فعجبت لطفل صغير عنده هذه الهمة. قال ولم يتمم كلامه حتى بشاب عن جهة اليسار يقول يا عم يا عم. قلت ما لك أنت أيضا؟ قال أين أبو جهل؟ قال ما لك وما لأبي جهل؟ قال سمعت أنه أشد الناس أذى لرسول الله. قال وما عساك تصنع لو رأيته؟ قال أقسمت برب الأرض والسماء لو التقى بصري ببصره فلن يفارق بصري بصر حتى يموت الأعجل منا. يفي يفي إذا اشتي يا نهو. قال له فعجبت لهذين الشبلين معوذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو. قال وما هي إلا هنيا حتى قلت ها هو صاحبكم وقد التف المشركون من حوله يريدون حماية القائد بالنبال والسيوف والرماح وهو وسط القوم يصرخ في قوته لكي تتقدم لكي تحرز النصر. قال ما هو؟ قال فلم أتمم للإشارة حتى انقض الشبلان بسرعة كالصقرين بحالك الباز يصرع إليه فدخل وسط القوم فصارعا وقاوما حتى ضرباه بسيفيهما فسقط عدو الله من على فرسه. ضرب معوذ بن عفراء بسيفه على كتفه فاندقت كتفه فقاتل بها طوال النهار فلما أعيته وضع قدمه على يده فشدها فطرحها. يا الله. فلما وضعت المعركة أوزارها كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يتفقد الجرحى فوجد أبا جهل وبه رمق ما زال ما مات. وكان أبو ابن مسعود رجل القرآن رجل قصير 60 سنتيم ولا 70 سنتيم ما كملش ميت. فارتقى صدره فركب له على صدره قال له أي أبا جهل عدو الله؟ قال له أبو جهل حل عيني قال رويعي الغنم زعما كان راعي الغنم هذا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا. عش من مرتقا صعبا اللي ارتقى؟ طلع لشي جبل ولا زعما راه تلاقي على صدرك وانت راك طايح انت ميت اش من صعب انت تجي درك يعني غير بالزيزه تدقولها لك اش من وليت زعما جبل راك عاد جبل عاد لا يستطيع ان يلقاك احد لقد ارتقيت مرتقا راك راك راك قاعد لي على صدري زعما راك طلعت لشي حاجه راك فضيت هو مفضي ومازال حساب روحه روحه شي حاجه القذافي مغلوب هو يقول لهم سوقاتل ثوره ثوره هم دخلوا لك للدار اوليدي منين يمشي العجاج غادي تشوف واش اللي راكب عليه عود ولا حمار غادي يمشي العجاج ثوره ثوره. قال له يا رويعي الغنم شو الادب بعدا شو لمن الدائرة اليوم؟ قال الدائرة عليكم يا أعداء الله، لقد نصر الله رسوله. قال له شو؟ هي أيام، هي أيام، يوم لنا ويوم علينا، وهذا من أيام علينا. ما رضيش، قال له نذبح أمك وندير الرأس نتاعك لسيد النبي صلى الله عليه وسلم باش يفرح. جبد ذاك السيف نتاعو شوية بالي. قال له أبو جهل شو حتى في الموت متجبر، إن عنق عمرو بن هشام لا يقطع بسيف كهذا. وقال له باش نقطع؟ قال له لا يقطع إلا بسيف أبي جهل. وقال له الحمد لله وريته لي حتى أنا عندي السيف مقطع. معليش أرمى السيف نتاعو وقلع ديال أبو، ديال أبو جهل جلاس. وقال له نذبحك. قال له استنى ما تذبحنيش حتى أبلغك الرسالة التي تبلغها لصاحبك. قل لمحمد أنا عدوك في الدنيا، كنت عدوك في الدنيا وسأبقى عدوك إلى ما لا نهاية. هو ميت وبقي العدو ديال، وما يأمش بالأخيرة، ما زال بقي العدو، أنا عدو ديالك. قال له صافي كملت. قال له كملت. قلع له الراس ورفض ذاك الراس الكبير ديال من آبى الرسول صلى الله عليه وسلم اللي إذن النبي صلى الله عليه وسلم، الراس نتاعو رفدو وذهب به إلى رسول الله فوضعه بين يدي النبي. قال يا رسول الله رأس فرعون الأمة أبي جهل. قال الله هو رأسه؟ قال بلى يا رسول الله. فحمد النبي ربه. قال ابن مسعود يا رسول الله أبلغك رسالته، فلقد أخبرك أنه كان لك في الدنيا عدوا وسيبقى عدوا لك أبد الآبدين. فدمعت عينا رسول الله فقال سبحان الله، فرعون أمتي أشد كفرا من فرعون موسى. لما أدرك الغرق فرعون موسى قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وفرعون أمتي عند الموت يقول سأبقى عدوا. شو لها الفرعون؟ شو لها الفرعون كدير؟ إذن فجميع الأذى الذي لحق بالنبي في الفترة المكية كان من تدبيره وتنفيذه، وإن لم يكن من تنفيذه كان من تدبيره ومن أمره لغيره لتنفيذه. فهو إما يدبر وينفذ، وإما يدبر ويعمر من ينفذ. المهم هو المرجع في أذى النبي صلى الله عليه وسلم، هو مرجع عدو الله. نكتفي اليوم بهذا الموضوع. أبو جهل يعني أذى أبو جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذاية النبي من قبل أبي جهل. وإلا فإن أبو جهل أبا جهل الأذى نتاعه كثير. في اللقاءات القادمة إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء سنتحدث عن بعض الصناديد الآخرين الذين آذوا رسول الله، منهم معروف عقبة بن أبي معيط. زيد عقبة بن أبي معيط المشهورين، عقبة بن أبي معيط، أبو لهب عمه زيد، أمية بن خلف، و زيد شكون آخر، والحارث بن النضر، وعتبة بن أبي ربيعة، وشيبة بن أبي ربيعة، والوليد بن عتبة. هذه مجموعة، هذه مجموعة من الذين تخصصوا، هذه أسماء يجب على كل مسلم أن يعرفها، نزل فيها قرآن. حتى لو تفهم القرآن خصك تكون عارفها، لأن بعض الآيات تنزل لكي تتحدث عن هؤلاء. هي لا تذكرهم بأسمائهم ولكن تذكرهم بمواقفهم. فسنعود إن شاء الله تعالى للحديث عن بعض هؤلاء إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء. الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله يا رب الله. بالنسبة للأعمال الاجتماعية هذا الأخ يعني من مدينة العيون يسأل الجمع الدعاء لوالده بالتوبة. آمين. دخل السجن، اللهم توب عليه يا رب وأعطق صراحة. آمين. جميع من سألنا الدعاء نسأل الله أن يحقق للجميع حاجاتهم، ومن كانت له في هذا الجمع المبارك نساء ورجالا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله على حبيبنا محمد، والله تعالى أعلى وأعلم. والله يا اخوتنا ما بقيناش نقدر نقولوا للناس، انا كنت شوف الجامع مكمل والناس يقول لك لم لا ولا ما قديناش يا سيدي. هذا يعني شي دواء 53,000 هاك اخويا يرد لهم هاد الشيء باش ما نضيعوا لهمش الورق نتاعهم. اللي بغى يعاون مول هالورقة يعاون. قال كي يطلبوا المساعدة، هذا الأخ عنده ولده معاق ويطلب المساعدة من الأخوة المؤمنين لعلاج ابنه ليمشي على رجليه. راكم تشوفوا في التصويرة نتاعو ها هو أنه معوق ها هو إن شاء الله تعالى في رجليه. فإن شاء الله أعينوه أعانكم الله. ها هو اللي بغى يعاونه إن شاء الله يتصل في الأخ هو عنده فها وياك إن شاء الله. ها هو السيد إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خير وأحسن الله إليكم.